تلزم البلدية بأن يرتد جدار حائط المالك 5 أمتار مثلا اتجاه الطريق ومترين لكل جهة ونحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ الأحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء عشان يصدر فيه حكم عام. نعم. يلتزم به. نعم. إيش؟ يلتزم به الآن. يلتزم. أقول وجه. ما جبر عليه يلتزم به ولا يتسامحون فيه. نعم. لا ليس على شيء ما دام انه فعل ما له فعله. نعم. تقرف قواعد دار المفاسد اولى من جلب المصالح. نعم. لو قطع الشجره هذه بدون ترى هذه ما هي على الاطلاق درء المفاسد مع زياده المفسده او مساواه المصلحه، واما اذا كانت المصالح اكثر فانها تغتفر المفاسد. أي لو قطع الشجرة أي داخلة في هوائها أي نعم قد يعني يصل أحيانا إلى القتل، يعني قضية بسيطة بين الجارين يعني ها؟ نعم. أولا يقول له هو مو على طول يقطعها، لازم يطلب منه القطع، فإذا امتنع له حق القطع ما في مشكلة. لأن جاره يشغل الآلة لإصلاح البيت، فيقول ائتي ببدلها على أخف صوت. سيأتينا ستذكر، لكن إن لم تذكر فإنها العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت وهو يجد دونه، لأن ربما يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانها أن يأتي بأخف. هل أبواب ما تذهب على هذا؟ لا له أبواب عليه، لكن طبعا ليس على طوب الباب إنما على في أول فقط. طيب يملك من باب فما قبل من جهة فما الشارع السوق. طيب التعب على هذا الدرب الإصلاح هو الغالب ما أتعب هذا التعب الذي تشير إليه إلا صاحب الأرض لأجل يروج أرض، ثم تعافوا إلى صار بالأول ما عنده جيران على نفسه وأصلحوا نفسه. ما انتهى الوقت، أعلن الساعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدار في حائط ما كملنا اللي قبله، وإن صالحه بجزء من ثمرته. قال رحمه الله تعالى: وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم، ففيه وجهان: أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه، والثاني يجوز، لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة، وفي القطع إتلاف وإضرار، فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل. كلامنا الآن فيما إذا امتدت أغصان الشجرة إلى أرض الجار، فإنه يطلب إما القطع وإما اللي، فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعشرة ريالات كل شهر

فأحاله عمر على خالد بمئة ريال. الدين الذي على عمر إيش؟ محال به، وعلى خالد محال عليه. نعم. وعندنا محال ومحيل، محال ومحيل. المحال الطالب، والمحيل المطلوب. أنا قاعدة عام. طيب، فصار عندنا الآن دينان ومحيل ومحال. الدينان يقال محال به ومحال عليه، وأما العاقد فيقال محيل ومحال. نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، ولا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به. كذا شيء لا تجوز المعاوضة به ولا عنه، لأنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه. ولو سبق لنا أن القول الراجح أن دين السلم إيش؟ كغيره. تجوز المعاوضة به وتجوز المعاوضة عنه، وأن الحديث من أسلم في شيء فلا يصرف في غيره أو فلا يصرف إلى غيره حديث ضعيف، وإن صح فالمراد إذا تضمن ذلك ربا. نعم. ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح، وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح، لأنه غير مستقر. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح، وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك. وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. لا. نعم. طيب صحيح. ها؟ قد حل. مش عندك بل ها؟ فدخل عليه. الظهر قد حل أصح. يكتب نسخة ولعلها أصح. وإن أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح، وإن أحال سيده عليه لم يصح لذلك. نعم. في زيادة في تصحيح. نعم موجود. وإن أحال سيده به عليه. نعم. وإن أحال سيده به عليه لم يصح لذلك. وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح، لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. مش معنى توكيل في الاقتراض؟ يعني أنه وكله أن يقترض من هذا المحال عليه ليستوفي منه. مثال ذلك: أحلت عمرا، نعم عمرو يطلبك 100 ريال، فأحلته على زيد. قلت أحلتك على زيد وليس عنده شيء، يعني إذن هو توكيل في الاقتراض. هل يملك زيد أن يقول لا؟ هل يملك المحال عليه أن يقول لا؟ نعم له ذلك، لأنه ليس عليه شيء.